جاء في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ومنها إذاعات كي بي إس وسي بي إس وإم بي سي أنه جرت حركة عموم المواطنين السادسة في آن واحد في كل مناطق كوريا الجنوبية بما فيها سيول يوم الثالث السبت تحت رعاية حركة المواطنين الطارية لإقالة سلطة باكونهي. أعلنت حركة المواطنين الطارية لإقالة سلطة باكونهي أنه شارك في الحركة أكثر من 2,120,000 نسمة على صعيد البلاد كلها وشارك في الاجتماع بالشموع أكثر من 1,700,000 نسمة في سيول وحدها.